This meeting is being recorded. الصوت واضح؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. واضح واضح. طيب، نبدأ محاضرتنا وأعتذر عن التأخير هذه الدقائق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. سنتناول في هذه المحاضرة بإذن الله تعالى انفرادات ابن تيمية عن الأئمة الأربعة. ونقصد بانفرادات ابن تيمية عن الأئمة الأربعة يعني عن المشهور من أقوال الفقهاء الأربعة أو المذاهب الأربعة، الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. وسنتناول أيضا ثلاث مسائل، يعني ستدور محاضرتنا حول المسح على الخفاف المخرقة، وأيضا قضاء الصلاة لمن تركها عمدا، ودفع الزكاة للوالدين والأولاد. فنبدأ مع أول مسألة، وهي المسح على الخفاف المخرقة. حينما نتحدث عن الخفاف لابد أن نتحدث عن تعريف الخف. فما هو الخف؟ من يدري تعريف الخف؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم جميعا. نعم، ممتاز يا أخ نعيم. ما يلبس على القدمين من جلد ونحو أو غيره. تمام، فإذا يلحق بالخفين كل ما يلبس على الرجلين من صوف مثلا. المسح على الخفين كما تعلمون جائز باتفاق أهل السنة والجماعة، وهو رخصة من الله سبحانه وتعالى، خاصة هذه الرخصة بالطهارة الصغرى دون الطهارة الكبرى، وله شروط للمسح على الخفين. نعم، أهل السنة والجماعة، لا نتحدث عن الشيعة. يكفينا أن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله قال: ليس في قلبي من المسح شيء، يعني ما يشك أبدا في مشروعية المسح، فيه 40 حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، الخف للمسح على الخفين شروط، هناك شروط لابد أن تتوافر كي يمسح أو يجوز المسح على الخفين. من يدري ما هي الشروط؟ حذاء مكشوف رقيق. لا لا لا، أن يلبسهما على طهارة. نعم، وحينما نقول أن يلبسهما على طهارة نقول على طهارة كاملة، يعني يكون متوضئا يفرغ من غسل رجله اليسرى لكي تكون الطهارة قد تمت. نعم، وأن يكون مجلدين، على أساس أن الخف من جلد لكن لا يشترط أن يكون مجلدين، هذا يعني اختلاف ما بين الفقهاء في كونهم مجلدين كما الاختلاف في النعل، هل لابد من النعل أن يكون مجلدا أو لا. أن يمسح في الطهارة الصغرى. الأخ الذي فتح الفيديو يتفضل بإغلاقه. تتابع المشي في ساترين. نعم، أن يكون ساترين لمحل الإيه؟ لمحل الفرض. وأيضا أن يكون المسح في المدة المحددة. ممتاز، ألا يكون عليه حائل. هذه زيادات، يمكن الشروط الأساسية للمسح على الخفين أن يكونا طاهرين. ممتاز، يعني طهارة عينهما، إذا لا يصح المسح على النجس. لا يشترط أن يكون الخف شفاف، لا، يعني ألا يكون شفافا. الجلد لا يشف. وهنا تتحدث يا أخ عثمان عن الجوربين، بالتأكيد لأنك تقيس على الخفين. ألا يكون عاصي بلبسه، وهذا فيها هذا في اختلاف بين الفقهاء، يعني الذي يجيز يعني للعاصي أن يترخص برخص الحنفية فقط، جمهور الفقهاء لا يبيحون للعاصي أن يترخص بالرخص، قالوا لا تستباح الرخص بالمعاصي. مصنوع من جلد الخنزير، هذا إذا كان إيه؟ إذا كان نجسا فلا بد أن يكون عين الخف إيه؟ طاهر. نعم، وأيضا إباحتهما عند من ألا يترفه بلبسه. عند من هذا الشرط الذي ذكرتيه يا هبة؟ الخوف مانعا من وصول الماء. نعم، عند الجمهور ألا يترفه بلبسه. طب افترضي أنك قد ترفهتي بلبس الخفين وتحققت شروط الخفين في شروط المسح على الخفين في قيامك باللبس. أنا لم أقرأ في الحقيقة أبدا موضوع الترفه. إذا توفرت الشروط كلها جاز المسح. الخفين أساسا ما فيهما ترفه، حتى شكل الخفين لا يوجد فيهما أي نوع من الترفه. طيب أيضا إباحتهما من شروط المسح على الخفين أن يكون الخفان مباحين، يعني لا يجوز المسح على المغصوب ولا على المسروق ولا على المحرم بالنسبة. تفضلي أخ عبد الغفار. لا بأس. ما في إشكال، لكن في الحقيقة أنا لم أقرأها صدقا. ولا يجوز أيضا أن يكون الخف حريرا بالنسبة للرجل، لا يجوز المسح على الحرير للرجل لأن لبسه معصية، وكما قال أحدكم إنه لا تستباح المعصية، لا تستباح الرخصة بالمعصية، اللهم فقط عند الحنفية فقط يجيزون. كان مسافرا مثلا في معصية فيجوز له أن يقصر الصلاة، كان يعصي الله عز وجل وهو لابس خفين يعني نيته لا يجوز. لا لا لا إشكال، ما في إشكال، اللبس مردود. طيب وإذا كان هذا يعني بداية الكلام على الخفين، فإذا لابد أن نعلم ما هي مدة المسح للمقيم وللمسافر. يوم وليلة للمقيم، ممتازة، يعني 24 ساعة، وثلاثة أيام للمسافر. نعم، طب متى يبدأ المسح؟ يعني مدة المسح متى تبتدئ؟ طيب أين الخلاف؟ أن يكون المسح في الوقت المحدد شرعا. بالضبط يا أخي نور الدين، من ممكن أن تضيف هذا إلى الشروط ويصح أن تضيفها وتقول هو كذا. وإذا سئلت عن المدة فلك أن تذكر أن المدة لها وقت محدد وهي كما ذكرت. مدة المسح فيها قولين، قيل بماذا وقيل بماذا، من يتذكر؟ من أول حدث بعد المسح. هو نقول يعني لو عكست يا ندى فتقولين أن مدة المسح تبدأ من المسح بعد الحدث، مش من الحدث بعد المسح أبدا، لأنه مسح بالفعل فلا بد أن تبدأ من المسح بعد الحدث، وقيل إنها بتبدأ من الحدث بعد اللبس. نعم كما قالت إلهام، يعني مش من أول ما لبس، لا من أول ما أحدث بعد ما لبس. وطبعا هي رخصة في الطهارة الصغرى فقط دون الطهارة الكبرى. والدليل الحديث الذي نعلمه يعني جميعا هو حديث صفوان بن عسال، النبي صلى الله عليه وسلم، صفوان بن عسال قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولا ليهن إلا من جنابة، يعني فقط إلا من الحدث الأكبر أو ما يستلزم الغسل. وما الذي، الاثنين صحيحين، المهم نبدأ المدة لأن القولين يعني يعتبروا، هل من الحدث بعد اللبس أم من المسح بعد الحدث. فإذا ابتدأ واعتبر من أول الحدث بعد أن لبس يحسب 24 ساعة وهو مقيم أو ثلاثة أيام ولياليهن. إذا اعتبر أنه من أول ما مسح بعد ما أحدث يبقى إذن هيحسب من هذه من بداية هذه المدة. نعم حديث المغيرة بن شعبة، أحسنت يا أخ حسن. تمام. هل تتذكر حديث المغيرة بن شعبة؟ سنتحدث يا أخ عبد القادر عن كيفية المسح، لا بأس، لكن من يتذكر الذي ذكر الحديث هو الأخ حسن، فماذا ما هو نص حديث المغيرة بن شعبة؟ قال إيه؟ قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأهويت لأنزع خفيه، فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما. والقصة إن النبي صلى الله عليه وسلم أخرج يديه الشريفتين من تحت العباءة وغسلهما، غسل يديه، فرأى المغيرة ذلك فهم وقام، أو يعني أهويت يعني تقدم بشكل سريع لكي ينزع لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم الخفين، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهم. وفي هذا الحديث في الحقيقة إجابة على فتوى ظهرت، إن ليست يعني لا أستطيع أن أؤكد أنها فتوى، إن لكن مقولة يعني، إنه هل يجوز إن لو أن امرأة مثلا كانت مرتدية لزي رداء الكم فيه ضيقا عليها وأرادت أن تغسل اليدين في الوضوء فلم تستطع، فهل يجوز لها أن تقوم ببل هذه الأكمام أو هذا الكم إلى أن يصل الماء إلى بشرتها؟ طبعا أبدا لا يجوز ذلك، بل لابد من أن تقوم بنزع هذا الكم حتى تستطيع أن تغسل اليد إلى المرفق كما جاء في الوضوء. طيب بالنسبة لكيفية المسح، هل يمسح أسفل الخف؟ هل يمسح ظاهر الخف وهو أعلاه؟ يكون الابتداء من أصابع القدم باتجاه الساق ويكون من الأعلى، من تقصدين من الأصابع إلى الأعلى. نعم أحسنتي، أحسنتي جدا يا أخت سكينة، بالفعل يعني أعلاه. نعم النبي صلى الله عليه وسلم في أو اللي هو قول علي بن أبي طالب، قال لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفه. نعم الحنابلة قالوا لا، لم يقولوا بالأسفل، الحنابلة لم يقولوا بمسح الأسفل، بل قالوا لو جمع بين الأعلى والأسفل صح مع الكراهة، يعني الوصف إنه يمسح من يمسح ظاهر الايه، لكن كما قال الامام علي الطبيعي ان الذي يلبس الخف يمشي، فاذا الذي يناله ما في الارض هو الاسفل، فكان ببداهه القول انه يمسح الاسفل اولى بالمسح، لكن طبعا النبي صلى الله عليه وسلم مسح على ظاهر خفه، فاذا يجوز، فإذا لا يمسح إلا على ظاهر الخف، لكن لو مسح أو جمع بين الأعلى والأسفل الحكم إنه يصح مع الكراهة. طيب مبطلات المسح، يعني بما أننا قد تحدثنا عن المسح على الخفين فإذا نكمل يعني لكي يكون الدرس فيه استيفاء، ما هي مبطلات المسح على الخفين؟ الأخت سكينة، الأخت ندى أولا قالت انتهاء المدة، والأخت سكينة قالت نواقض الوضوء، والأخت سكينة كتبت أو ندى خلع تقصدين الخف والجورب، الجورب يقاس على الخف، انتهاء المدة، وإذا حصل ما يوجب الغسل بطل المسح، إذا حصل ما يوجب الغسل بطل المسح، وليس حدوث وليس ما ينقض الوضوء، هو طالما أنه قد لبسه على طهارة كاملة، الطهارة الكاملة إنه توضأ وضوءا كاملا، يعني ما لبس إحدى الخفين قبل أن ينهي غسل رجله اليسرى، لابد حين ما يريد أن يلبس الخفين إذن يبدأ بعد أن يتطهر تطهرا كاملا يغسل رجله اليسرى، فطالما إنه لابس إذن ابتدأت مدته، سواء من الحدث بعد اللبس أو من المسح بعد الحدث ما في إشكال، المهم انه لو انتقض وضوءه ما يبطل مدة نقض الوضوء، انما يبطل المدة ماذا؟ يبطل المدة اذا حصل ما يوجب الغسل احسنت وهو الحدث الاكبر. والحديث اللي قلنا له هو حديث صفوان بن عسان. ايضا اذا ظهر بعض محل الفرض، وهذه هي محل الاختلاف بين العلماء، لكن نرجح انه اذا ظهر بعض محل الفرض، لان هنا هيجمع بين المسح وبين الغسل، فيبطل المسح لا يجمع بين غسل ومسح. وايضا نزع الخفين، لو نزع احد الخفين اذا كانه نزع الخفين، لو نزع الخفين معا بطل المسح. وايضا قضاء المده وقد ذكرها احدهم، اذا وصل الماء الى الرجلين. نعم، لكن سنتحدث عن الخفاف المخرقه، فالخفاف المخرقه لها حكم، لكن هنا نتحدث عن الخف الايه، الخف الذي ليس فيه خروق. انقضاء مده المسح بتبطل المسح، لانه مؤقت بايه، بزمن معين، فبالتالي مجرد انقضائها اذا بطل المسح. طيب اخوتي، اخواني واخواتي، لكن نتحدث عن الراجح، يعني طالما انه كشف، وهناك كلام في يا اخ عثمان في انه لو ارتدى خفين، لو لبس خف وفوق خف ومسح على الاسفل، هل يمسح على الاعلى ام لا؟ ولو مسح على الاعلى هل يجزئه عن الاسفل ام لا؟ فالكلام في جزئيات المسح عن الخفين كثير، لكن النزع هذا، نزع الخفين هذا الراجح أنه يبطل المسح، لأنه قام بخلعهما، فخلاص قام بإيه، يعني إنهاء المدة بنفسه. إن كيف؟ لأن طول ما هو مرتديا أو لابسا للخفين يجوز له أن يمسح، فإذا قام بالخلع انتهى. لا لا، الراجح أنه إذا نزع الخفين أو أحدهما بطل المسح، لكن الكلام الذي يذكره الأخ عثمان، أعتقد كان المتحدث الأخ عثمان يتحدث عن أنه لو أنه مسح على الخفين وبعد المسح على الخفين قام بنزعهما، هل يصلي أم لا؟ هل يصلي أم لا؟ هذه التي فيها خلاف، قيل لا يصلي وقيل يصلي، قيل لا يصلي وقيل يصلي، على أساس أنه بيستصحب الطهارة، قد مسح بالفعل، فكون خلع الصلاة لا تبطل بخلعه. تمام. طيب نأتي إلى مسألتنا، وهي المسح على الخفاف المخرقة، يعني فيها خروق، يعني فيها شقوق إن كان جلدا. فهذه المسألة يعني ذكرتها من ضمن المسائل التي انفرد بها الإمام ابن تيمية رحمه الله عن المشهور بين المذاهب الأربعة. فما هي الأقوال أو ما هي مذاهب الفقهاء في ذلك؟ سنجد أن الحنفية والمالكية ذهبوا إلى أن الخف إذا كان فيه خروقا يسيرة يجوز المسح عليه، وإذا كانت خروقه كثيرة فلا يجوز المسح عليه، اللي هم مين؟ الحنفية. ونعم، لكن يعني شوي شوي، الحنفية والمالكية ذهبوا إلى ذلك. وأيضا يا أختي إلهام أحسنتي، أيضا فرقوا ممتازة بين الخرق اليسير والخرق الايه، الكثير او الفاحش. فما الذي اعتبره الحنفية خرقا يسيرا او خروقا يسيرا، وما الذي اعتبروه كثير؟ ونفس الكلام عند المالكية، ما حد الخروق اليسيرة عند الحنفية؟ حدها ماذا؟ جزاك الله خيرا يا اخت السكينة. أقل من 3 أصابع بأصابع القدم الصغرى، يعني الأصابع الصغرى للقدم لو حسبنا 3 مقدارها هذا يكون كثيرا. يبقى إذن إذا كانت الخروق تساوي أقل من 3 أصابع صغرى للقدم يجوز المسح على هذا الخف المخرق عند الحنفية. لكن إذا كانت بمقدار 3 أصابع صغرى أو صغيرة من القدم لا يجوز المسح عليها، لأن هذا في نظر الحنفية كثير. طيب بالنسبة للمالكية قدروه بإيه؟ ممتازة، قدروه بالثلث، فقالوا الثلث كثير، لكن إذا كان الخرق أقل من الثلث يجوز المسح. أحسنت جدا، ما شاء الله عليك. طيب فإذا هذا هو قول الحنفية والمالكية في اتفاقهم على إن الخروق اليسيرة يجوز المسح على هذه الخفاف التي خروقها يسيرة، مع اختلافهم في حد اليسير والكثير، أو كما تستعملون يعني الألفاظ الفقهية الفاحش. لكن الشافعية والحنابلة كما قالت أختنا سكينة منعوا المسح على الخفين مهما كانت الخروق، سواء كانت يسيرة سواء كانت كثيرة، قالوا طالما في خروق يبقى إذن لا يمسح على الخفين. معنى الفقهاء الأربعة والمذاهب الأربعة، ننتقل إلى رأي الإمام ابن تيمية، وهو لا شك سيكون منفردا. نعم يا سلام، طالما يسمى خفا أو يسمى خف يجوز المسح. نعم، قال إن أطلق عليه خف يبقى يجوز المسح مهما كان الايه، مهما كان قدر او حجم الخرق فيه. نعم، بهذا نكون قد تناولنا المذاهب الفقهاء وايضا مذهب الامام ابن تيميه رحمه الله في انفراده الحمد لله على سلامتك وسلامة الأسرة بإذن الرحمن. نعم، النت قد انقطع بالفعل وقد عاد ولله الحمد. طيب تناولنا المذاهب الأربعة وأيضا رأي ابن تيمية. ننظر إلى أدلة أو بعض أدلة الفقهاء هنا، لأن اختلافهم لابد لاختلافهم من دليل. فالحنفية والمالكية نظروا إلى ماذا؟ نظروا إلى أن الخفاف لا تخلو أبدا من الخروق، لأن كانوا قديما يمشون في الخف، يعني يلبسون الخف ويمشون به الشهور العديدة. فإذا أمروا أي شخص لبس خف وكان فيه خروق وأمر بأنه ينزع الخف لأجل هذه الخروق، فإذا يلحقه الحرج والضرر في ذلك. ولا شك أن الشريعة الإسلامية ترفع الحرج عن الناس. طب إذا كانت هذه هي وجهة النظر أو هذا هو الدليل العقلي، للحنفية والمالكية. فما وجهة نظرهم حول حد القليل والكثير قبل أن ننتقل إلى هذه الغزوة؟ الأخت إلهام لسه بالمساء. الأخت إلهام كتبت 3 أصابع، الجزء يأخذ حكم الإيه؟ الكل. يعني هم رأوا الحنفية رأوا إنه لو تكشف أو انكشف من القدم مقدار 3 أصابع يبقى هذا في وجهة نظرهم إنه كثير. يعني وقالوا إن الأصابع الأصل في القدم الأصابع، يعني القدم أصلها الأصابع، 3 أكثر الأصابع. يعني لو كنا الأصابع فيها القدم فيها 5 أصابع فإذا لا نستطيع أن نقول 2 أكثرها، لا 3 أكثرها بالفعل. فإذا كانت 3 أكثرها فالأكثر يقوم مقام الكل، أو كما قلت يأخذ حكم الكل. تمام. طيب المالكية، نعم المالكية قالوا إيه؟ إن الثلث ده آخر حد اليسير وأول حد الكثير. فإذا إذا عند إجازتهم لما يمسح لابد أن يكون دون آخر حد اليسير لكي يحتاطوا، فقالوا ما دون الثلث. الشافعية والحنابلة طبعا قلنا ان هم منعوا المسح على الخف المخرق مهما كان حجم الخرق، فقالوا ايه؟ ان حكم ما ظهر الغسل، وحكم ما استتر المسح. هل يصح ان يجمع بين غسل ومسح؟ يعني الجزء الظاهر هيغسل، الجزء المستتر هيمسح، فلا يجمع بين غسل ومسح. ولذلك إذا حصل أنه جمع وهذا في الخفاف المخرقة فإن نرجع إلى الأصل وهو الإيه؟ وهو الغسل. تمام. تمام واضح. طيب وأيضا من نعم الدليل توضأ النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين والنعلين، هذا دليل على المسح على الجورب وعلى النعل، لكن نحن نتحدث عن الخفين. أيضا الشافعية والحنابلة رأوا إن الخف المخرق بهذه الخروق لا يكون ساترا للقدم، وبالتالي لا يجوز المسح عليه كما لو كثر. نعم لا يكون ساتر للقدم، ومن ثم فإنه لا يجوز المسح عليه كما لو كثر، أو في نظرهم قياسا على غير الخف كأنه يعني غير لابس لخف. أما الإمام ابن تيمية، ويعني المسألة تخص الإمام ابن تيمية باعتبار أنه انفرد عنهم، والإمام ابن تيمية فعلا قوله أنه يجوز مهما كان الإيه، مهما كان الخرق هذا. ما الذي استدل به الإمام ابن تيمية؟ ممتازة، خفاف الصحابة. نعم، المهاجرين والأنصار كانت خفافهم مشققة وكانت مرقعة، وأيضا إن النبي صلى الله عليه وسلم لما أباح المسح على الخفين يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم كل الخفاف، سواء الخف كان مخرق أو غير مخرق. أيضا إحنا قلنا من أول المحاضرة إن المسح على الخفين رخصة، الرخصة هذه تكون لمن تكون؟ للمحتاج إليها. فالحاجة هنا في مسألتنا تدعو إلى المخرق، والخفاف لا تخلو من خرق، يعني يتعذر أن يقوم صاحب الخفين بهذه الحال في أن يقوم بإيه؟ بخياطته مثلا. من يريد أن يتحدث؟ نعم دكتورة، تفضل. ثبت أن الصحابة ثيابهم كان مخرقة، وأيضا بعضهم لا يستطيع، مثلا ليس عندهم ثوبين إلا ثوب واحد، فمن باب أولى أنا ذاك في الخف. وأيضا غزوة ذات الرقاع، نعم، قالوا صحوا لأنهم كانوا على عندهم شدة في أرجلهم، فليس عندهم شيء مثلا هكذا. نعم، تشققت أقدامهم وحتى أظفرهم سقطت، صحيح، ولف الرقاع على أقدامهم، فبالتالي حتى الغزوة سميت بذات الرقاع. نعم، والأئمة أحيانا يتكلمون أمور كثيرة افتراضيا حتى لو كان هكذا، فليس الأئمة الفقهاء وإن كانوا ذكروا هذا، فإنما من باب بسط العلم والفقه وإلى ما ذلك، لكن ما أظن أنهم تجاهلوا هذا الأمر. ممتاز يا أخ عبد القادر. ما هو أكثر المذاهب يتحدث في المسائل الافتراضية؟ هل تدري؟ أنا درست فقه الشافعي، لك لا أدري في العقيقة. كتبوا لك فيه الحنفية. نعم، الحنفية، صحيح، الحنفية هم أهل الرأي، كانوا يفترضون المسائل، لأن يعني الأحاديث ما كانت تصلهم بشكل كبير كما عند أهل الحجاز. أهل العراق كانت الأحاديث تصلهم قليلة جدا، فاضطروا إلى إعمال الرأي. أحسنت وبارك الله فيك. ساكن. اللهم آمين وإياك. أيضا من ضمن وجهة نظر الإمام ابن تيمية إن ممكن يبتعد وهو يمسح على الخفين، وعرفنا كيفية المسح، عن مكان الخرق ويمسح. من الممكن أيضا أن تكون هذه الخروق ليست في يعني مقدمة القدم، من الممكن أن تكون في مؤخر الخف أو أسفل الخف مثلا. طيب، ما الذي ترجحون هنا؟ ترجحون رأي ابن تيمية أم ترجحون رأي الحنفية والمالكية أم أي رأي؟ أم ستجمعون بين الآراء؟ الأخت ندى اختارت ابن تيمية، وكذلك الأخ عبد القادر، جميعكم. من أجل رفع الحرج والمشقة بخلع الخفين. لماذا اختلافهم في المقدار يضعف قولهم؟ يعني إذا كان المالكية نظروا إلى الثلث باعتباره ماذا؟ آخر حد القليل وأول حد الكثير. حتى في الإرث النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيه الثلث والثلث كثير في الوصية في الميراث. فهو اعمال لعقول قد يصيبون وقد يخطئون. طب ما رأيكم لو جمعنا الأخ عبد الرحمن أو أبو عبد الرحمن يقول خصوصا لأن في هذا الزمان ومع كثرة الفقراء خصوصا في الشتاء، يعني بالتفريق لا الجمع، إذا ما اضطر المرء إلى أن يلبس الخف المخرق وكان عنده سعة، يعني ما كان فيه مشقة، يبقى نستطيع أن نأخذ بأن لا يجوز أن يمسح على الخف المخرق كما ذهب إلى ذلك الشافعية والحنابلة وأيضا الحنفية والمالكية على اعتبار اختلافهم في الإيه في الخروق فقط، لكن هما قالوا يمسح الخروق اليسيرة يعني على حسب الحال. أما إذا كان مضطرا ليس عنده يبقى في هذه الحال نأخذ على المسامحة والتساهل نعم الاحتياط مهم جدا خاصة هذه عبادة. فإذا لم يغسل القدمين فإنهما يمسحان، لكن لا نجمع بين مسح وغسل. وهنا يعني فيما يتعلق بالشراب أو بالجورب، إذا أخذ مواصفات كان مواصفاته نفس مواصفات الخفين جاز المسح، وإذا لم تكن مواصفاته نعم ممتاز حكم ما استتر المسح وما ظهر حكمه الغسل. نعم فلو جمعنا لكان أفضل، هذا في نظري. بالنسبة للجوربين، بالنسبة للجورب لو كان الجورب خفيفا شفافا كما قال أحد الإخوة في الشروط، قال ألا يكون شفاف، المسح مرة واحدة طبعا، لكن هل يجوز أن يمسح على جورب خفيف؟ يعني لو مسح لا أحس بالماء على بشرة رجله، فهنا قد جمع بين مسح وغسل، فإذا لا يجوز. كذلك الحل في الخروق، هنا إذا كانت الخروق كثيرة وقام بالمسح عليها فقد يمسح على رجله، لكن على رأي ابن التيمية يحتط ويمسح ما يعني يبتعد عن الخروق. عموما إذا جمعنا أعتقد أنه يكون أفضل من قام بفتح، جزاكم الله خيرا. طيب ننتقل إلى المسألة الثانية وهي قضاء الصلاة. لا الجورب هنا في كلام النبي صلى الله عليه وسلم مسح على النعلين وعلى الجوربين، الجورب يقاس على الخفين لأنه فعلا يشبه الخفين فيغطي محل الفرض، لابد أن يغطي محل الفرض. يبقى إذا لم يكن مغطيا لمحل الفرض من الوضوء إذن لا يجوز المسح عليه. لا عليك يا أختي إلهام. طيب ننتقل إلى قضاء الصلاة، وقضاء الصلاة هذه نقصد بها لمن تركها عمدا. ما في أحد من الفقهاء يختلف في وجوب أو حول وجوب قضاء الصلاة إذا نسيها المرء أو نام عنها. النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصلي إذا ذكرها فإن ذلك وقتها لا وقت لها غيره. لكن الخلاف حوله أو الاختلاف حوله حول الشخص الذي ترك الصلاة عامدا وهو مقر بوجوب الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم قال بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة، وقال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، فنص النبي صلى الله عليه وسلم على الترك. فهنا شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وترك الصلاة عامدا، لكنه يقر بوجوب الصلاة يعني غير جاحد لوجوب الصلاة. الراجح بين أقوال من أقوال الفقهاء أن من ترك الصلاة عامدا حتى ولو كان مقرا بوجوبها الراجح أنه كافر. لماذا؟ للحديثين اللي ذكرتهم، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك الصلاة فقد كفر، وقال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. نعم وقد سبقت في الكلام، لكن لو تركها كسلا تهاونا منه غير جاحد فهل يأخذ نفس الحكم؟ هل يأخذ نفس الحكم؟ فقهاء في اختلاف ما بينهم، إنه يكون فاسقا يستتاب، فإن لم يتب يقتله الحاكم يعني بغروب اليوم الثالث. إذا يصلي فرض ويترك فرض هذا لا يكون كافرا، وهذا يكون متهاونا في الصلاة. لكن تارك الصلاة هذا الذي يتركها فترة طويلة جدا أيقول أعلم أن الصلاة فرض لكن لن أصلي. طيب ما هي الصلاة؟ عماد الدين، من أقامها فقد أقام الدين ومن هدمها فقد هدم الدين. يا أختي ساكنة هل الصوت عادة؟ نعم لا تسقط الصلاة عن المسلم ما دام عقله باقيا، ولأهمية الصلاة سبحان الله، يعني يقوم في الفرض قائما ولو متكئا، إذا لم يستطع القيام معتمدا على قدميه فإنه يجوز له أن يصلي قائما متكئا، فإن لم يستطع كما في حديث عمران بن حسين صلي قائما، كان عنده البواسير عمران بن حسين، النبي صلى الله عليه وسلم قال له صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، طبعا يفضل جنبه الأيمن، فإن لم يستطع على جنبه الأيمن يصلي على جنبه الأيسر ويستقبل القبلة، وأخيرا إذا كان يعني عاجزا عن أن يأتي بأفعال الصلاة وعقله موجود، نعم أحسنت، لا عذر في ترك الصلاة، فإنه يصلي بقلبه الذي يكون في مكان فيه نجاسة، هل تسقط عنه الصلاة؟ محبوس مثلا ومكانه لا تسقط عليه الصلاة أبدا، بل يصلي في النجاسة ويومئ بالركوع والسجود. فإذا الصلاة عماد الدين لا يمكن تركها ولا تسقط عن المرء أبدا، هذا المسلم لا تسقط عليه ما دام عقله باقية. اللهم آمين يا رب. طيب الكلام فيه هل يلزم؟ عفوا دكتور تفضل يا أخ عبد القادر. تداخل ما شاء الله. شوف في هناك المسلمون يشهدون ويقرون الشهادة والدين ما يعرفونه، لكن جهلا تركوا الصلاة، يحبون النبي وهكذا، لكن جهلا تركوا الصلاة ولم يتعلموا في الحقيقة ولم يتبين لهم خطورة هذا الأمر. ولو قلت مثلا أنت كافر وأنت خارج عن الدين وأنت ربما يتقاتلك أو يقاتلك مثلا، فمثل هذا إنسان كيف نستطيع مثلا أن نحكم بالكفر؟ والفقهاء والأئمة اختلفوا أيضا في هذا الأمر. لا يحكم على الجاهل بالكفر، ولكن الصلاة صارت من المعلومات، يعني هي معلوم من الدين بالضرورة، لكن إذا وصل الأمر أنه لا يعرفها يجهلها في مكان لا يعلم عن الصلاة شيئا فلا يحكم أبدا بكفره على الإطلاق، بل هو مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وطالما أنه جاهل قد يغفر الله له ذلك، لكن عليه أن يسعى لتعلم فروع الدين، فروع الشريعة، الصلاة والصيام والزكاة، لا يسكت ويتوقف عند الشهادتين. صحيح. هنا نعم يا أخ أبو عبد الرحمن لا يعذر بجهله، لكن إذا لم يكن هناك معلم له في البلد كلها فما الذي يفعله؟ عليه أن يسعى، عليه أن يسأل، عليه أن يحاول أن يعرف، لكن هل نحكم عليه بالكفر؟ أبدا. وليس المراد أن يقاتل من يقول له كافر، لا نكفر أحدا، نتحدث يعني لا نكفر معينا بشخص بعينه ونقول له أنت كافر أبدا، هذا نحن منهيون عنه، لكن نحن نتحدث عن الأحكام الفقهية بشكل عام، هذا جاهل ولا معلم له فكيف يحكم بكفره؟ وكما قلت يا أخ عبد القادر أن المسألة فيها اختلاف، نعم فيها اختلاف، الذي رجح العلماء أنه طالما أنه قد ترك الصلاة لا يصلي فرض ويترك فرض، هذا متهاون، لكن الذي يتركها بشكل دائم هذا هو الراجح فيه أنه كافر. إذا كان جاهلا ولا معلم له فلا نستطيع أبدا أن نصفه بالكفر. نعم أحسنت يا أختي إلهام، يحتاجون إلى من يعلم. طيب المسألة هنا تتحدث عن هل يلزمه القضاء الذي ترك الصلاة عامدا مقرا بوجوب الصلاة، هل يلزمه القضاء أم لا يلزمه القضاء؟ لا يوجد في زماننا من يجهل، نعم يا أخ محمد، لكن على افتراض أن هناك بلدة أو بلد ما فيها لا انترنت ولا علماء ولا أي شيء أبدا، ولا حتى الفقهاء افترضوا مسألة القضاء هذه، يعني في مسألة زواج المرأة وإنكاح المرأة نفسها هي التي تتولى مباشرة عقد النكاح بنفسها، قالوا هب إن الجمهور طبعا ليس الحنفية، هب إن هذه البلد ليس لها حاكم، هل يتصور إن البلد ليس لها حاكم؟ طبعا لا نتصور إن في بلد لا يحكمها حاكم، صح أم خطأ؟ صحيح تمام. فقالوا إيه، هل يجوز لها أن تقوم بإنكاح نفسها هي التي تتولى مباشرة عقد النكاح؟ الجمهور قالوا لا. طب ماذا تفعل؟ قالوا تنظر رجلا صالحا يحتاط لها في الكفء والمهر. هذا عند الجمهور. الحنفية قالوا لا، تباشر عقد النكاح. طبعا لماذا الجمهور؟ السبب إن المرأة ضعيفة وقد تخدع، يعني سهل خداعها، إذا قال لها رجل مثلا إني في مثلك لا راغب كلمتين فسهل جدا إنها تنخدع. لكن على افتراض الشيء بالشيء يذكر، على افتراض إنها أن هناك بلد، طبعا مع هذا العصر المتقدم لا أتصور وجود ذلك أبدا، الإنترنت والكتب والعلم يعني منتشر في كل مكان وفي كل بلد، لكن على افتراض إن هذه البلد منقطعة عن جميع البلاد، فما الذي يعني يفعل هذا الشخص؟ عليه أن يسأل، يحاول أن يسأل، يحاول أن يصل. لكن أنت معك حق إن ما في زمننا بلد بهذا الشكل. وكلام الأخ عبد القادر يقصد إني لو قلت له في وجهه أنت كافر فإذا سيقاتلني. لا، نحن لا نكفر أحدا في وجهه، يعني اللي قالوا عنه الفقهاء تكفير المعين، لا يصح لنا أن نكفر معينا، نتحدث عن الحكم بشكل عام. طيب هل يلزمه القضاء أم لا يلزمه القضاء؟ اللهم يمين وإياك، هل يلزمه القضاء ولا لا يلزمه القضاء؟ ترك الصلاة عالما بوجوب الصلاة ويقر بأن الصلاة واجبة. سكينة قالت ابن تيمية قال بأنه لا قضاء، والأخ عثمان قال عند الجمهور عليه القضاء، والأخ عبد الغفار قال عليه التوبة. طيب هو جمهور الفقهاء الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة قالوا إنه يجب على من ترك الصلاة عامدا أو حتى غير عامد يجب عليه أن يقضي الصلاة، يجب عليه أن يقضيها لأنها في ذمته ولا بد أن تخرج من عهدته صحيحة، فهنا عليه، هي في ذمته، إن لم يصلها في الدنيا سيعاقب عليها في الآخرة. الحنابلة قالوا إذا ترك الصلاة عمدا إذا دعي إليها، وطبعا دعي إليها من قبل من؟ من قبل الحاكم، ولم يستجب فإنه يحكم بردته. طيب وإذا حكم بردته، نعم أحسنتي، هل المرتد يقضي ما فاته من صلوات؟ أبدا، لا يجب عليه أن يقضي ما فاته من الصلاة في زمن ردته، لكن قبل أن يرتد يجب عليه أن يقضي ما فاته، لأنه قبل ردته هو مسلم. هنا أساسا اختلاف الأصوليين في هل الكافر، يعني الكافر اللي هو الأصلي أو المرتد، هل هو مخاطب بفروع الشريعة أم لا؟ وسيعاقب على كونه لم يدخل الإسلام، فهل يخاطب بفروع الشريعة صوم صلاة وصيام وزكاة، أم أن لو تاب ودخل في الدين لو كان كافرا أصليا عاد إلى الدين لو كان مرتدا، دخوله في الدين يهدم ما قبله أحسن، نقول يجب ما قبله بلفظ الفقهاء. أم لهذا هو محل الاختلاف. والفقهاء أساسا في أنه مخاطب بفروع الشريعة من عدمها على اختلاف، يعني يحسب يوم القيامة على فقط عدم دخوله في الدين أم يحسب أيضا على عدم دخوله في الدين وعلى عدم أدائه لإيه؟ لفروع الشريعة. طيب، لكن ابن تيمية ذهب إلى أنه لا يجب عليه أن يقضي الصلاة، لا نلزمه بأن يقضي الصلاة. طيب، ما هي الأدلة؟ إذا كان عندنا الجمهور قالوا بالقضاء وابن تيمية قال بعدم القضاء، فما هي الأدلة؟ في دليل أنا قلته، حديث من؟ العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. لا نتحدث عن هذا الحديث، نحن نتحدث عن إنه هل يجب عليه أن يقضيها ولا ما يقضيهاش، هو يقر بوجوب الصلاة، فهل نقول له يجب عليك أن تقضي ما فاتك لها تسمى في الفقه الفوائد أم لا يقضيها؟ الجمهور قالوا يقضيها، لكن ابن تيمية قال لا، لا يلزمه القضاء. نعم، أحسنت يا سكينة، هذا هو الحديث، حديث أنس، من نام عن صلاة أو نسيها فليصلي إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. هذه رواية، ورواية أخرى من نام عن صلاة أو نسيها فليصلي إذا ذكرها فإن ذلك وقتها لا وقت لها غير. الروايتين صحيحة. سقوط الإثم بالنوم، ده إثم إيه؟ إثم تأخير الصلاة، يعني هب إن أحد أن أحدا عليه صلاة الظهر مثلا، أذن الظهر فإذا به نام وقال سأستيقظ وأصلي الساعة الثانية، حين استيقظ وجد أن العصر قد رفع، يعني أذن العصر، فهنا إثم تأخير الصلاة هذا هل يلحقه؟ لأن الله سبحانه وتعالى قال فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. الفقهاء لما علماء التفسير لما تحدثوا في هذه الآية قالوا إيه؟ قالوا ليس معناها أنه تركها بالكلية، وإنما أخرها حتى خرج وقتها، فهذا الذي سينتظره الغي، الغي اللي هو وادي في نار جهنم، فما بالنا بمن يتركها كلية. وسكينة تقول ليس في النوم تفريط، مرفوع عنه القلم في حال النوم. طيب، إلا إذا كان متعمد أنه ينام لكي لا يصلي، هذه يعني مسألة أخرى. فإذا كما قالت سكينة أو إلهام، يعني نسيت الاسم، إن الحديث قال من نسي أو من نام عن صلاة أو نسيها، فنص على إنه نام أو نسي، النائم والإيه والناسي، ما نصش على التارك العامد أو المتعمد للترك. نعم، فإذا هيجب عليه إنه يقضيها. ليه؟ لأنه إذا واجب القضاء على الناس وطبعا سقط عنه الإثم، ووجب القضاء على النائم حين يستيقظ، يبقى العامد من باب أولى. فإذا عليه أن يقضي هذه الصلاة حتى تبرأ ذمته. نعم صحيح. طيب، ما الذي رآه ابن تيمية؟ ابن تيمية وجهة نظره إيه؟ ابن من عظم فعل لزمه القضاء يتوب لا يقضي. النبي صلى الله عليه وسلم لم يخص كما ذكر النائم والناس. نعم أحسنتي، صحيح، النبي صلى الله عليه وسلم ما خص، يبقى إذا ما يقضيهاش، مع إن كلام الجمهور إنه يقضيها من باب أولى. نعم، هو ابن تيمية قال إيه؟ طيب، هو ترك الصلاة عامد وهو يقر بوجوبها ورجع تاب فهل نقول له اقضي الصلاة لو كانت 10 15 20 سنة؟ قال ابن تيمية التوبة كالإسلام، الإسلام يجب ما قبله، التوبة تفعل ذلك، تجب ما قبلها. هذا هو رأي ابن تيمية. فكأن يرى ابن تيمية إنه يعني كأنه دخل في دين الإسلام جديدا، كما لو كان كافرا ثم دخل في دين الإسلام. وأيضا وجهة نظر تتمثل في إن من الممكن أن يعني يظل مسلم لا يصلي فترة طويلة جدا. نعم أحسنتي أحسنتي، يعني سأقول حال لكن سبقتيني وقلتيها. فإذا كانت الفترة طويلة جدا ثم أمرناه حال توبته بأنه يقضي ما فاته بهذه السنوات، هذا أو سيوقع في الحرج ولا شك في ذلك. فنلحظ أن الإمام ابن تيمية يعني نظر إلى سماحة الشريعة الإسلامية، وإن الشريعة الإسلامية عموما وضعت الأسر والأغلال عن المسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم قال في قول الله تعالى عنه: ويضع عنهم إسرهم. النبي صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى بعثه لكي يضع عن إيه؟ عن الناس إسرهم، ويضع عنهم الأغلال التي كانت عليهم، في قول الله تعالى: ويضع عنهم إسرهم والأغلال التي كانت عليهم. طيب ما رأيكم في رأي ابن تيمية ورأي جمهور الفقهاء؟ يعني إن الإنسان لما يتوب معناها إنه لا يبرئ ذمته، ولا توبته تستلزم منه أن يقضي ما فاته؟ لأن مش معنى التوبة الندم فقط على ما اقترف. نعم يا أخي نعم، رأي ابن تيمية فيه إعمال لمقاصد الشريعة. نعم، يعني في وجهة نظركم أن التارك للصلاة العامد لا يقضي ما فاته من صلوات؟ يعني نخفف عليه ونشجعه على التوبة ولا نضيق عليه بطلبنا له بقضاء ما فاته؟ عفوا دكتور ريسا، تفضل. لو حكمنا مثلا أنه كافر مرتد عن الإسلام، مطلق زوجته، لا يرث هكذا، نعم، صلى عليه لا يقبر في مقابر المسلمين، لو حكمنا هذا ورجع وتاب وترك 20 سنة، فمثلا العلماء يحثون أنه لابد أن حتى تستمر توبته أن يفعل سننا والخيرات، لكن كيف يقضي هذا مثلا 20 سنة؟ وأيضا هل ربما مثلا نغاص وإن كان في فارق، مثلا حتى النساء مثلا له عذر في ترك الصلاة أحيانا في الحيض وكذا، فمثل هذا له عذر، فكيف مثلا نحكم هذا الإنسان أن يقضي الصلاة 20 سنة يرجع هكذا؟ ما شاء الله عليك يا أخ عبد القادر، وهذا ما أردت سماعه، لكن أردت أيضا أن أقرأ من خلال مشاركتكم أننا لابد أن نفرق بين من ترك الصلاة 10 سنين وبين من ترك بعض الصلوات. يعني مادة الانفرادات الفقهية يعني تعطي لشخصيتكم العلمية ثقلا وتسقلها، يعني ثقلا بالثاء وتسقلها بالصاد. يعني لماذا فكرنا في أن هذا الشخص العامد ترك الصلاة 20 سنة أو سنوات كثيرة جدا ولا يستطيع أن، بالطبع لن يستطيع أن يقضي، لأنه لن يقضي فقط، سيقضي ما فاته ويصلي الصلوات الأداء، فيكون الأمر عليه كثيرا جدا. لكن هنا لابد أن نفرق بين من ترك بعض الصلوات، يعني الأمر يكون متعلق بمن ترك بعض الصلوات ومتعلق أيضا بمن ترك صلوات لسنوات عديدة. يعني حينما نتحدث نفصل، فهل يستوي هذا مع ذاك؟ تفضل يا أخ عبد القادر، أريد أن أسمع منك. في الحق لا يستوي، لأنه مثلا إنسان ترك صلوات معدودة ربما نقول له عد الصلاة لا ليس ربما، بالتأكيد سنقول له اقضها، صحيح. لكن مثلا التوبة كما قلت التوبة تجب ما قبلها. نعم. لو قلنا مثلا أنه أصبح كافرا فتاب، فلماذا أيضا نثقل عليه أمورا وتركها من أول حتى نشجعه أن يصلي؟ فعليه أن لا نجعل مثلا ثقيل في الأمور عليه. نشجع من ترك الصلاة 20 سنة بذلك بقولك، لكن لا نشجع من ترك بعض الصلوات، وإلا لفتحنا باب التساهل في العبادة. السلام عليكم دكتورة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن يعني مداخلة يا دكتورة على يعني تعقيب على الكلام هذا على ما قاله أخونا عبد القادر؟ تفضل يا أخنا. نحن الآن يعني نتكلم في الحكم وليس يعني في الفتوى. الفتوى ممكن يعني حسب حال الشخص، ممكن أن نقول له مثلا يعني ممكن إذا يعني ننظر في حال الشخص ثم بعد ذلك نقول اقضي أو لا تقضي أو ما شابه ذلك. أما نحن الآن في تقرير المسألة، فهنا يعني ما نستطيع أن نقول إذا يعني إذا كان يعني صلوات قليلة أو يعني مثلا يعني سنوات كثيرة أو يعني قليلة، فما نستطيع أن نفرق. الحكم يكون واحد، إما قضاء وإما يعني عدم القضاء. أما الفتوى ممكن ننظر في حال الشخص ثم بعد ذلك يعني يحكم يعني إما بالقضاء أو بعدم القضاء أو ما شابه ذلك. أما في حال التقرير، تقرير المسألة، ما نستطيع أن نقول يعني إذا كان صلوات يعني قليلة ممكن إيش لا يعني يقضي، وإذا كان صلوات كثيرة لا يقضي. فهذا يعني لا يعتبر من يعني هذا أظن يعني خلل في تقرير المسألة، فما أدري هذا وجهة نظر قد أكون مخطئ وقد أكون يعني أخطأت في تعبير عن وجهة نظري. يعني جزاكم الله خير. وجزاك أيضا، ولا أتفق معك. قررنا المسألة بمذاهب الفقهاء، نحن الآن في الترجيح وليس في الفتوى. يعني كلامنا في الترجيح بين هذين. نعم أنا أتكلم الآن في الترجيح الآن يعني يعني في الترجيح ما نقول يعني إما يعني إذا كانت كثيرة تقضي وإذا يعني قليلة يعني تقضي أو كثيرة ما تقضي، ما أدري كيف يعني. لا في الترجيح تستطيع أن تقول ذلك، لكن أنت ما الذي رجحته؟ رأي من؟ أنا مع رأي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لأنه هذا يعني فيه إعمال لمقاصد الشريعة وأيضا تخفيف، والدين يعني يسر، يعني ما جعل عليك في الدين من حرج يعني. نعم. وإذا كان يعني خليني أسألك، وإذا كان هذا الشخص الذي ترك الصلاة ترك مثلا 10 أيام، فأيضا نرجح رأي ابن تيمية؟ نعم، والحكم واحد ما يتغير. يعني أنت ترى أن الحكم واحد سواء كان عدد، بغض النظر عن عدد الصلوات التي تركها. نعم نعم، إذا قلنا لا يقضي سواء يعني فرض واحد أو أكثر من فرض. من يتفق مع الأخ نعيم؟ هبة. أما إذا كان يعني مثلا يعني إنسان جاء ويعني وننظر في حاله مثلا يعني رأينا أنه يعني عنده يعني سمة صلاح وهكذا، يعني نقول له ماذا؟ نقول له يعني اقضي من باب الاحتياط مثلا، يعني هذه فتوى وليس يعني تقرير الحكم. يعني يا أخ نعيم، انظر أنت طالب في الدكتوراه وفي تخصص الفقه، الفقه معك مذاهب أربعة، أو إذا قرر عليك مثلا مذهب الظاهرية فسيكون خمس مذاهب، أدخلت رأي ابن تيمية هم متأخر الحنابلة قد تزيد، لكن المهم أنت تتحدث عن مذاهب، بعضها يقول مثلا بوجوب القضاء والبعض يقول بعدم الوجوب، بغض النظر عن رأي ابن تيمية رحمه الله، حال ترجيحك إما أن تختار مذهب من هذه المذاهب وتذكر سبب ترجيحك له، وإما أن تقوم بالجمع، والجمع دائما التوفيق ما بين المذاهب أفضل من ترجيح، يكون نعم صحيح ويكون أقرب صحيح. طيب نحن معنا في هذه المسألة رأي يقول أو مذهب يقول بوجوب القضاء بغض النظر كما ذكرت أنت وكما ذكرت المسألة عن عدد صلوات أو عن حال هذا الشخص كونه ترك كثيرا أم قليلا، يعني عندنا رأي المذاهب الأربعة نص على القضاء، وابن تيمية نظر إلى مقاصد الشريعة والتخفيف و فذهب إلى عدم القضاء، فإما أن نختار مذهب من هذه المذاهب أو رأي من هذه الآراء وإما أن نجمع، فما رأيك أنت، هل تجمع أم تختار رأي؟ أنا مع رأي ابن تيمية، مع رأي ابن تيمية. طيب من نعم. يتفق مع الأخ نعيم؟ لا حرج في الترجيح على فكرة أبدا، أكيد أكيد صحيح، المهم أن يكون دليلك قويا، يعني قد ترجح أنت رأي وأختلف معك فيه وقد نتفق على رأي، يعني المهم قوة الترجيح. ندى كتبت أرجح أن نقول أنه يلزمه القضاء كحكم شرعي، فإذا جاء الشخص وقال إنه عنده 20 سنة ما صلى ممكن أن نخفف عنه، ممتاز، يعني تتفقون معنا، جمع بين القولين، جمع. يعني جمعت بين القولين الكثير. الظاهر أنا يعني أتراجع عن رأيي، هو كل ما تفكر في المسألة قد تغير، يعني سبحان الله صحيح. طيب هو صحيح. الكثير رجحوا رأي ابن تيمية، لكن في الحقيقة بما إن الصلاة عماد الدين، والأخ محمد يتفق معك، الأخ محمد شاه يقول أنا أتفق يا دكتورة مع الأخ نعيم، جيد، وما شاء الله أدلة طيب هو إذا رجحت الرأي ابن تيمية وأن الصلاة تسقط عنه وأي عبادة تسقط عنه، يعني إذا كان هذا الشخص العامد لم يترك الصلاة فقط وترك غيرها، فلكي لا يضيق عليه بتوبته وقد يعني ينفك عن التوبة، يقول يا ليتني لم أتب حتى تقرون أو تفرضون علي أن أقضي ما فاتني، فترجيح رأي ابن تيمية معقول وترجيح أيضا غيره معقول، لكن هو نميل إلى رأي ابن تيمية في هذه المسألة، لكن أنا يعني ما زلت أقول لكن نقول له إشراع في القضاء، يعني عليه أن يبدأ في أن يقضي، يعني يحاول أن يقضي، خاصة إذا كان إذا لم يكن في القضاء مشقة، إذا لم يكن فيه مشقة ظاهرة عليه، يعني هنا لابد أن ننظر أيضا إلى حاله، إذا كانت الصلوات سنوات كثيرة جدا، وإذا يعني بدأ يعني وعجلت إليك ربي لترضى، إذا شرع في القضاء ومثلا وافته المنية فيكفيه أنه قدم لله عز وجل أنه يعني توبته نصوحة، ليست توبة معناها الندم فقط، يعني ندمت على ما فعلت فقط، أبدا، أحكام كثيرة يكون فيها الكفارة كي تتحقق هذه التوبة، خاصة في الصلاة أنا أعتقد أنه يشرع في القضاء ويحاول أن يقرب هذه الفوائد إذا كان جاهلا لعدد الصلوات، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، وأي مذهب يعني مذهب الفقهاء الأربعة كلهم يعني حنفية ومالكية وشافعية وحنابلة ذهبوا إلى القضاء، وفقط انفرد ابن تيمية، ووجهة نظره وجهة نظر ابن تيمية أنه ما نضيق على هذا الشخص التائب. طيب إذا ما كان فيه تضييق عليه، إذا كانت صلواته قليلة يبقى أين التضييق، بل على العكس يكون فيه يعني عزيمة على أنه لا يترك فرضا، يعني يكون فيه تحفيز وتشجيع للنفس أنه يعني يبتغي وجه الله عز وجل، دين الله يعني أحق بالوفاء، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. نعم، هذا رأيي أن نفرق بين القليل والكثير، وإن الأحوط أن الإنسان يعني يشرع في القضاء حتى تظهر توبته، يعني حتى أن العبادة يعني كيف يعبد الله عز وجل، هل يعبد بالمحبة فقط، بالرجاء فقط، بالخوف؟ للعبادة ثلاثة أركان، هي المحبة والخوف والرجاء، هي وجهة نظر. وكما ذكرنا يعني تستطيع أن أنا أميل إلى هذا وغيري يميل إلى رأي ابن تيمية، فأنت صحيح ولا أعتقد أن غيرك مخطئ. لا صلاة يوم كامل، هذا من ترك أكثر من فرض في يوم، لكن من ترك سنوات كثيرة هذا نقول له يكفيك صلاة يوم كامل أبدا على الإطلاق. ننتقل إلى المسألة الأخيرة، وهي إعطاء الزكاة أو دفع الزكاة للوالدين والأولاد. كلنا يعلم تعريف الزكاة، ولضيق الوقت نشرع في المسألة. نعم يا أخت سكينة، ولذلك الترجيح بابه مفتوح هنا، المهم أن يكون سبب الترجيح قويا. نعم طيب، دفع الزكاة للوالدين والأولاد، لا شك أن الفقهاء متفقون على منع دفع الزكاة لأصول المزكي، يعني أصوله هم أبويه وإن علوا، وأيضا فروعه أولاد وإن نزلوا. أنت ومالك لأبيك، هذه إذا أراد الأب أن يأخذ من مال ولده، لكن ليس في الزكاة. الزكاة معروف أهل الزكاة، أهل الزكاة نص عليهم الله سبحانه وتعالى في قوله إنما الصدقات للفقراء والمساكين إلى آخر الآية، الثمانية أصناف اللي ذكرهم الله سبحانه وتعالى في كتابه. اللهم إلا سهم المؤلف قلوبهم أسقط عمر بن الخطاب، لأن دين انتشر وما في الحين مؤلف قلوبهم. عموما فالفقهاء متفقون على منع دفع الزكاة لأصول المزكي أو فروعه. ممتاز يا أخ نعيم، يعني ما شاء الله سبقتنا جميعا، إن متى إذا كانت نفقتهم تلزمه وهو في نفس الوقت قادر على الإنفاق عليهم. فهذه مسألة لا خلاف فيها بين الفقهاء. طيب الخلاف فين؟ الخلاف في دفع الزكاة للوالد والولد إذا كان المزكي عاجزا عن الإنفاق على من تلزمه النفقة من أصوله ومن فروعه، من أصوله ومن فروعه. فالحكم هنا إيه؟ نجد إن جمهور الفقهاء الحنفية والمالكية والشافعية وأيضا الحنابلة، يعني المذاهب الأربعة، اتفقوا على عدم جواز إعطاء زكاة المسلم لمن تلزمه نفقته مثل أصوله وفروعه. لكن إذا كان الأصل أو الفرع لا تجب نفقته على هذا الشخص المزكي، فإنه إيه؟ عند الحنفية والشافعية قالوا إنه أبداً ما يعطيهم، لكن المالكية والحنابلة أجازوا دفع الزكاة إليه في هذه الحال. الإمام ابن تيمية ذهب إلى جواز دفعها للأصول والفروع، دفع هذه الزكاة للأصول والفروع حتى وإن لزمته النفقة، بس يكون عاجز عن النفقة عليهم، واتفق مع ابن تيمية بعض الحنابلة، يعني أتذكر القاضي من الحنابلة. تمام طيب إيه الأدلة؟ يبقى معنا الجمهور قالوا لا، منع دفع الزكاة إلى الأصول والفروع الذين تجب نفقتهم على المزكي، استدلوا بأن الزكاة هذه هي حق الله سبحانه، فإذا لا يجوز صرفها إلى نفعه هو، يعني النفع يعود عليك مزكي، بل يجب أن تنفق وتصرف إلى المفروض، المفروض لهم الفقراء والمساكين والعاملين عليها إلى آخره. لكن ابن تيمية قال إنه كيف يكون العجز وهو يخرج زكاة أمواله، هو يخرج زكاة ماله لكن لا يستطيع أن ينفق عليهم، وكلامك معقول، كلامك هذا والله معقول. يعني مثلا لو إن شخص يعني يعمل مثلا مزارع ولديه أرض، وهذه الأرض يزرعها، والمحصول اللي بتخرج الأرض تجب فيه الزكاة، فيخرج الزكاة، والذي يتبقى له لا يستطيع أن ينفق، أو لا يكفيه بمعنى أصح أن ينفق على نفسه وعلى عياله وعلى زوجته وعلى أصوله الفقراء وعلى فروعه الفقراء اللي هم تعدوا وتجاوزوا أبناءه وزوجته. فابن تيمية قال يجوز إنه يعطي للوالدين الفقراء، يجوز إن هذا المزكي يعطي لوالديه الفقراء، متى؟ إذا كان عاجزاً عن نفقتهم، هيعطيهم من إيه؟ من زكاته. وابن تيمية له مقولة قال إيه؟ لأن المقتضي موجود والمانع مفقود. المقتضي اللي هو إيه؟ الحاجة، الحاجة والفقر موجودين عند الوالدين وعند الأولاد، والمانع مفقود. ما هو المانع؟ المانع هو من يدري المانع في مراد ابن تيمية؟ عود النفع. لا، ليس المانع العجز، المانع اللي هو عود النفع إلى المزكي. إيه النفع؟ إن تسقط نفقتهم عليه، هتسقط نفقتهم بهذه الزكاة، هو لا يقدر على الإنفاق. فقالوا المقتضي وهو الحاجة موجود لكن المانع مفقود. تمام؟ طيب، ما رأيكم في هذه المسألة؟ تفضل يا أخ عبد القادر. نعم يا شيخنا، صحيح الآية ذكرت أصناف ثمانية. عفوا لمقاطعتك، لو يشارك الجميع مثل الأخ عبد القادر والأخ نعيم. تفضل يا أخ عبد القادر. نعم، الآية ذكرت الأصناف، فلو كان مثلا أب فقيرا فيكون مثلا فقيرا أو مسكينا، فحينئذ ربما يأخذ على هذا الجزء. لكن السؤال الذي لم أفهم، إذا كان مثلا الرجل عنده ماله قليل، صحيح، لأن نفقة الأب واجبة فتقدم قبل الزكاة الدفع، فهذا كيف يكون مثلا لأن عندي مال، زكاة نفقة أبي واجبة، لابد أن أقدم قبل مثلا أن أدفع الزكاة، لابد أن أعطي أولادي وأبي مما مثلا يرزقونه ويأكلون، ثم بعد ذلك تأتي الزكاة. لا، قبل بعد ذلك. النفقة هذه هل تجب يوما بيوم أم تجب كيف؟ كيف تجب؟ يعني نفقت. من لديه أولاد، يعني دعك من الأب والأم، دعك من الأصول والفروع، الذين ليسوا أساسا يعني من ضمن العائلة، لو أن شخصا له زوجة وله أولاد، يجب عليه أن ينفق على زوجته وعلى أولاده. تمام؟ نعم. تمام. طيب ومعه مال، هذا المال حال عليه الحول أو معه مثلا خارج من الأرض وجبت فيه الزكاة كما قال الله وآتوا حقه يوم حصاده. تمام. فهل نقول له وفر من هذا المال نفقة زوجتك وأولادك ثم إذا تبقى منه شيء أخرج الزكاة؟ لا، إذا حال إذا حول نعم عليه فتحاسب على الزكاة. صحيح. إذا فهمت هذه فهمت ذاك أو فهمت تلك، يعني هل على أي شخص ملك مالا حال عليه الحول لم يحتجه ولم يتحيل عليه بأن ينقصه عن النصاب، هل قبل أن يخرج منه الزكاة يقوم بحفظ نفقة زوجته وحفظ نفقة أولاده، يقول يكفي زوجتي هذه النفقة ويكفي أولادي هذه النفقة، أم أن مجرد محل الحول وهو لم يحتجه يجب عليه أن يخرج الزكاة؟ صحيح. نعم زكاة الزروع أنا أقرب له يا إلهام، يعني زكاة الزروع وآتوا حقه يوم حصاده لا تحتاج إلى الحول. نعم. قلنا إن يبقى إذن يدخل في هذا الاحتياج وعجزه عن الإنفاق الوالدين. تمام. نعم. السلام عليكم. وضحت. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عفوا الأخ عبد القادر لم يكمل بقية لا. كلامه يكمل وتفضل بعده يا أخي سعيد. صحيح شغل. فهمت هذا. إذن المسألة لا يمكن أن يدفع الزكاة لأبوين ما دام هو النفقته واجبة عليه، فإذا احتاج مثلا الزكاة تخصص هذه الأصناف الخاصة وليس منه. أنا نظرت أن الأب ربما فقيرا فيكون صنف فقير يأخذ من هذا الصنف. ما هو هذا الذي نظر إليه من؟ لا تذكر. نظر إليه ابن تيمية. الوالدين الفقراء إذا كان بتجب عليهم تجب على أولادهم النفقة، يعني الأب الفقير يجب على ابنه أن ينفق عليه، وكثير يكتبن أنت ومالك لأبيك، هذه يعني مفروغ منها، والابن هذا عاجز عن الإنفاق عليه، فهل يعطيه من زكاته؟ نعم عند ابن تيمية يعطيه، لكن إذا ما كان عاجز لا يعطيه من الزكاة. مثل تماما هذه المسألة مثل هل يجوز للزوجة أن تعطي لزوجها من زكاة مالها إذا كان الزوج محتاجا؟ يعني من الذي يجب عليه الإنفاق؟ الزوج يجب عليه أن ينفق على زوجته، ولا يجب على الزوج أن تنفق على زوجها. طيب هب إن الزوج عاجز عن النفقة على زوجته يستدين منها، يعني إذا تبرعت فجزاها الله خيرا، وإذا لم تتبرع وأرادت العودة عليه حال يساره يجوز. لكن مسألة ثانية، هل يجوز لها أن تدفع من زكاة مالها لزوجها إذا كان عاجزا عن الإنفاق عليها؟ المالكية والشافعية والحنابلة يعني جمهور الفقهاء يجيزون للزوجة أن تدفع زكاتها من زكاتها لزوجها وأولادها، هو لا يلزمها أن تنفق عليهم، فنظروا إنه لا يلزمها وهم فقراء فالنفع لم يعد عليها. شكرا. نعم تفضلي أخ سعيد. نعم السلام عليكم. عليكم السلام. حقيقة أني لا أرى أنه لا يجوز، لأن هذا تؤدي إلى حقوق الوالد، الافتراض وكذلك التساهل، لأن الواحد الذي يدفع الزكاة هو غني، كيف أبوه وأمه فقير تأتي إلى افتراض وتساهل حقوق الوالد؟ أنا أرى هذا رأيي أنه لا يجوز، لأنه هو أصل لازم تدفع قبل دفع الزكاة، لأن الحقوق أصل هو الأصل. واحد لو يدفع زكاة معناه غني ليس فقير. لكن هناك أقل نصاب، هناك يعني في الزكاة سبحان الله هناك أول النصاب، يعني مع التضخم الذي نحن فيه مع التضخم الذي نحن فيه أخي سعيد؟ يعني كان في الزمن الماضي من ملك مبلغا يستطيع أن يشتري ذهبا ويملك النصاب، نصاب الذهب 20 مثقال، العشرين مثقال كانوا زمان بثمن، الحين بثمن آخر. فالتضخم أصل أصل أصل قبل الدفع، قبل الحول ينفق والده، ولذلك لا ينتظر حتى يكون السنة وحول السنة، هذا تؤدي إلى تساهل. أنا رأيي وحقيقة أني أرى أن هذا تأتي إلى تساهل حقوق الوالد، ووالدك فقير وأنت تدفع الزكاة، عندها المقاصد الشريعة أصلا هو حقوق الوالد. هو في نظر ابن تيمية هو بالطبع الولد ينفق على أبويه، لكن لا يكفيه، لا يستطيع أن يعطيه كفايته، فهل يجوز له أن يدفع من زكاة ماله إلى والده طالما أنه لا يكفي، عاجز عن نفقته؟ رأي ابن تيمية أنه يجوز، هذا رأي ابن تيمية. ترجح ما ترجح، أنت حر في ترجيحك. نعم، أنا أرجح القول الجمهور وأرى أنه لا يجوز. نعم نعم. من يريد أن يتكلم يتفضل. إذا لم يكن محتاجا، إذا لم يكن عاجزا، طبعا فيه عقوق، العقوق أشكال وألوان. من يريد أن يتحدث يتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم. في مسألة جميع المسائل الفقهية اللي فيها خلاف بين الأئمة الأربعة المعتمد، ثم يأتي يعني قول الظاهرية وثم قول الشيخ إسلام ابن تيمية، وبعد أيضا بعد ابن تيمية من متأخري الحنابلة، لا يأتي بعد نعم. الظاهرية يأتي مع الحنابلة. نعم، قد ينفرد عنهم كما نعم في مسألة. نعم نعم. من قدامة مسألتنا قضية صرف الزكاة، الأصل يعني المعروف الأصل صرف الزكاة الأصناف التي ذكرهم الله سبحانه وتعالى الثمانية، لا يجوز يعني صرف أي حال من الأحوال إلا في حالات مستثنى أن يصرف الزكاة إلى غير هؤلاء لهم. لكن الله سبحانه وتعالى قد يعني ذكر في الكتاب الجليل وحدد من تصرف لهم الزكاة. مسألة صرف الزكاة، أنا مع مسألة الجمهور أنه لا يجوز صرف الزكاة إلى الوالدين أي حال من الأحوال، بأي حال من الأحوال، لأنه يجب عليه أن ينفق عليهم. صحيح، يجب على إنفاق الوالدين. نعم، طب إذا لم يكن قادرا على الإنفاق عليهم، إذا لم يكن قادرا على الإنفاق أصلا، لا يجب عليه الزكاة أصلا، الولد لا يجب عليه الزكاة. يعني هو ليس قادرا على الإنفاق، فإذا ترى أنه طالما أنه غير قادر على الإنفاق ما عليه زكاة. يصل ليس عليه زكاة. حتى إذا وجد أن حتى إذا يعني مسألة الحصاد، إذا كان هو ليس من الأغنياء ولكنه يزرع في موسم الزراعة، ثم إذا حصد وجب عليه زكاة، يعطي الزكاة للفقراء ويعطي أبوه من ما يعطيه، هذا يعني كرم للوالدين، كرم لهم. لا يعطيه من أموال الزكاة، لأن أموال الزكاة من أوساخ الأموال. نعم، من وسخ الناس. نعم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، هو ابن تيمية يا أخ عثمان، أنت الأخ عثمان صحيح؟ نعم نعم نعم. ابن تيمية اعتمد على بعض الآثار في هذه المسألة، يعني أنا معك في ترجيح رأي المذاهب الأخرى، يعني قد يتفق معه بعض الحنابلة لكن معك في ترجيح الرأي الأول. لكن ابن تيمية هنا لماذا ندرس انفرادات فقهية؟ نعرف كيف فكر هذا الفقيه المنفرد، ونظر إلى الآثار الفقهية، آثار لبعض الصحابة. يعني مثلا تعلمون كتب الآثار زي مصنف عبد الرزاق ومصنف ابن أبي شيبة، ورد فيها بعض الآثار التي تدل على ذلك. يعني مثلا ورد نص لا بأس بأن تضع زكاتك في موضعها إذا لم تعطي منها أحدا تعوله، إذا لم تعطي منها أحدا تعوله أنت فلا بأس. بعض تابعي التابعين أجازوا ذلك، يعني مثلا في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الخال أم، هذا يعني مذكور في المستدرك للحاكم. ف يعني إذا ما كان للخالة زوج مثلا ولا والد ولا ولد ولا أخ، ابن يعتبر ابن أختها في هذه الحال هو الذي ينفق عليها، فإذا عجز هل يجوز له أن يعطيها من زكاة ماله إذا وجبت عليه الزكاة؟ فهذه الآثار اعتمد عليها ابن تيمية، وليس معنى ذلك أننا نرجح قوله. يعني نحن ندرس الانفرادات الفقهية نقول انفرادات ابن تيمية لأجل أن نقول رأي ابن تيمية هو الصحيح؟ لا يشترط، لا يشترط. نعم مظبوط. فمعنى القول الأول ومعنى القول الثاني، نرجح القول الأول أفضل من القول الثاني، لكن ليس معناه إن أقوم بحجز نفقة أولادي طيلة العام ونفقة زوجتي طيلة العام ونفقة أبي ونفقة أمي طيلة العام حتى أخرج من إني ما أزكيش أبدا. يعني لابد أن نفرق في بين هاتين النقطتين، إن أي شخص وصل ماله نصابا في الأموال التي يجب فيها يعني يشترط الحول لها، وهناك أموال لا يشترط لها الحول. هل سمعنا إن أي شخص قام بحجز نفقته قال ده أنا هحتاج العام كله المبلغ الفلاني وأحتاج لأولادي المبلغ الفلاني أحجبهم ثم أحسب لن أصل إلى النصاب، أو قد أصل إلى أول النصاب والزيادة المفروض تدخل يعني تحسب بحسابها؟ فأبدا الشرع ما قال ذلك. حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وإن ولده وإن ولده من كسبه. نعم نعم نعم من كسبه. فالمسألة الله يعني ما شاء الله العقول متفتحة والأفهم ما شاء الله جلية، وهذا يعني يثري المقرر من انفرادات فقهية ويبين لنا على ما اعتمد هذا القول وعلى ما اعتمد صاحب هذا القول. وهذا والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. هل في أي سؤال في المحاضرة؟ بارك الله وبارك الله فيكم أيضا. بإذن الله تعالى معنا اختبار، ولا أدري متى سيحدد هذا الاختبار. يسأل الأخ أبو عبد الرحمن ما الوقت المناسب لكم للاختبار؟ اللهم آمين يا رب. وجزاكم خيرا. هناك اختبار فصلي وهناك بحث أو بحيث. هو لضيق الوقت عن تفريغ المحاضرات الاختبار يكون في نفس الوقت المحاضرة، بدل ما ناخذ محاضرة ناخذ الاختبار. نعم طيب لا بأس، بس أن تكون النار ما هي الاختبار كيف تكون، يعني هل تكون مقالية أو تكون يعني ستكون موضوعية ومقالية؟ نعم مقالية وموضوعية. تريدون أن يكون مباشرا يعني سلايدات تظهر أمامكم وتقومون بحلها وإرسالها، أم اختبار عادي على لينك رابط وأتيحه لكم بحد أقصى يومين؟ هذا أفضل، أنا أكون على الرابط وأقصر يومين هذا أفضل. يعني بما أنني في العام الماضي واجهت بعض الصعوبات لدى الطلاب إن الأوقات تختلف الإنترنت لا يعمل، فلو تريدون أن يكون يومين مثلا لا بأس. تريدون أن يكون أثناء المحاضرة وسلايدات؟ طيب. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعني وجهة نظر يعني ممكن يعني تقبل وممكن ترفض، يعني طيب أعرف بنفسك لأن الذي يفتح المايك ثلاثة أمامي. أنا نعيم الشيخ. يا أهلا يا أخي نعيم، تفضل. الله يحييك. نكتفي يعني بواحد إما يعني بحث أو باختبار يعني. ما أدري يعني الرأي القرار الأخير عندكم يعني. هو الاختبار سيعني يجعلك تذاكر، البحث سيعني يجعلك تقرأ لكي تستطيع أن تكتب، هو ليس بحثا بمعنى البحث، هو بحيث يعني جزئية جميل. بسيطة ستقوم بعملها لأنك طالب في الدكتوراه، فالأفضل أن تقوم بإعداد بحيث على شكل المنهج، يعني أنت تدرس فقه فكيف تكتب بحثا في الفقه، فتتناول الشكل الذي يعني يعدل عليك إن كان فيه تعديل ويساعدك في إعداد رسالتك، فهذا طيب. جيد ليس من ناحية الدرجة أبدا، يعني من ناحية الدرجة بإذن الرحمن تأخذها أو تأخذ يعني ما يقترب منها، لكن المهم أن تسقل أنت من ناحية الكتابة الفقهية، هذا مهم حتى ولو من الناحية الشكلية، يعني اختلاف الفقهاء يكون على مذاهب، ستذكر المذاهب، تذكر سبب الاختلاف، تعمل عقلك في الانفرادات الفقهية، فهذا هو المبتغى. طيب شكراً شكراً الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا دكتورة. أهلاً وسهلاً، من أنت؟ وعليكم أنا السلام. أنا محمد مرتدي باه. أهلاً بك يا أخ محمد، تفضل. يعني المشكلة التي أوجهها يعني أو أتوجهها يعني كيف نراجع لهذه المادة، ما هناك يعني الكتاب والمكلل وما هناك كذلك يعني التفريعات، يعني أما يعني المحاضرات المسجلة لا تفتح في جوالي، يعني كيف أراجع للاختبار؟ أي محاضرات مسجلة لا تفتح عموما في الجوال، يعني لدينا هنا في الكلية في البرنامج اسمه البلاك بورد لا يفتح لدى الطالبات في الجوال، يفتح على جهاز الكمبيوتر أو اللابتوب المحمول، فإذا كان لديك جهاز لابتوب تستطيع أن تستمع إلى المحاضرة، لأن الأخ محمد شاه يقوم بتسجيلها، وهو قد يعني وعد بأن يقوم بتفريغ المحاضرات لكن انشغاله منعه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعني النقطة مهمة يا دكتورة، يعني الموعد الاختبار يعني يحدد بعد تفريغ المحاضرات، يعني إذا اكتمل التفريغ حتى يعني يكون لنا مرجع نستطيع أن نذاكر يعني. الحق معك. جزاك الله خير. اللهم أمين وجزاك أيضا. الأخ محمد شاه، ما زلت مشغولا أم تستطيع أن تقوم بتفريغ المحاضرات أم ماذا نفعل؟ طيب الأخ محمد جزاه الله خيرا قال أنه سيقوم بتفريغ المحاضرة، نعطي فرصة للأخت سكينة قد طلبت أن تتحدث، لو يقوم كل من تحدث بإغلاق المايك حتى لا يعني يحدث بعض التشويش. والأخت أمت الرحمن تقول ممكن نساعده في التفريغ، جزاك الله كل خير، تفضلي أخت سكينة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دكتورة الفاضلة، هو فقط بعض الملاحظات، نحن أخذنا مع حضرتك السنة الفائتة أخذنا مادة المواريث، فكان الامتحان النهائي ونحن نزلنا المادة ويعني وكانت موجودة بالنسبة لنا، فهل أنا أقول إنه لو نتفارع قضية التفريع كل أحد منا يساعد الأخ ونفرغ المادة كاملة ويكون بحث بالإضافة إلى امتحان في نهاية الفصل، والأمر عائد إليكم يعني ربنا يكرمكم بكرمه، ولا أعلم يعني هذا يعني تريدين أن يكون التفريغ هو البحث؟ لا العفو، نحن ننزل المواد كاملة ونكتبها المادة حضرتك نكملها ونكتبها ونفرغها إلى نهاية الفصل تكون كاملة موجودة بين أيدينا مكتوبة مفرغة ونكون قد أعددنا بحثا نقدمه لحضرتك ونأخذ الامتحان في نهاية الفصل ولا أعلم يعني هذا الاقتراح هل هو يعني مقبول عندكم أو لا. أنا ما عندي أي إشكالية في شيء يفيدكم يعني ويكون فيها أريحية بالنسبة لكم جميعا في الحقيقة لأن المادة أنا يعني فعلا مشغولة جدا جدا لا أستطيع أن أقوم بتفريغها ولو كان لدي بعض الوقت لكنت فعلت والله ذلك لكن أقوم بتدريس أكثر من 6 مقررات فالوقت ضيق جدا بالنسبة لي. عموما إذا أردتم أن نؤخر لو الأخ محمد شاي يوزع لنا روابط كل درس يعني يعطي كل طالب رابط وكل طالب فينا يكتب تفريغ يكون الأمر قد سهل على الجميع بإذن الله. مقترح ممتاز موجودة معنا كلنا ونأخذ الامتحان إن شاء الله في نهاية الترم يعني يكون امتحان نهائي بالإضافة إلى أننا نكون قد قدمنا أيضا بحث بالإضافة إلى هذه المادة وربي إن شاء الله يجزيكم كل خير ويبارك فيكم دكتورتنا الفاضلة. اللهم أمين وإياك يا أختي الفاضلة والله مقترح السلام ممتاز. عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيوة معك نور الدين حسين محمد شيختنا. أنا أقترح يعني إذا كان ممكن أن نعمل البحث أو البحيث أولا حتى يفرغ الأخ الذي يعني يجمع المحاضرات أحسن أن نكتب البحث أو البحيث ثم إذا جمع الأخ يعني المحاضرات أو تفرغ بها نعمل على الامتحان. وبها أيضا أريد أن أقول يعني محاضراتك التي سجلت بها يمكن فتحها في موبايلات السامسونج يعني أنا أستمع من موبايلي إذا كان حد معه موبايل سامسونج ممكن تفتح معه يعني. تمام جزاك الله كل خير. طيب وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذن سأنزل لكم موضوع البحث على صفحة الفيسبوك وكما ذكرت الأخت سكينة هي وغيرها جزاكم الله جميعا خيرا. الأخ محمد يتفضل بأن يرسل الروابط وكل يختار رابط ثم بعد أن تقومون مشكورين بتفريغه تعيدون إرساله إلى الأخ محمد حتى يقوم بتنزيله على صفحة المقرر ونؤجل الاختبار الفصلي إلى قرب الاختبار النهائي لا بأس أبدا على الإطلاق. فقريبا سأكتب لكم موضوع البحث وسيكون موضوع بإذن الرحمن فيه اختيار لكم يعني لا تقلقوا من ذلك. هذه واحدة. الثانية أعتذر منكم المحاضرة القادمة لأجل حضوري لدورة تدريبية ستستمر إلى 8 مساء فلن أستطيع أن يعني أن أصل ثم أقوم بشرح المحاضرة. الاثنين القادم فقط بإذن الله تعالى. جزاك الله خير دكتور جزاك الله خير. اللهم أمين. أول ما قال الأخوات خلاص نحن ننتظر أول شيء يكون البحث والاختبار نعجل إلى ما تتفرق المحاضرات كاملة وهو كذلك بأمر الله تعالى. وجزاكم خيرا وبارك فيكم ووفقكم بتوفيقه وكرمه اللهم أمين. هذا وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. اللهم أمين يا أخت هبة وأسعدك أيضا رب العالمين في أمان الله وحفظه.